بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Thank you. وسلام على يوم قال ربك هو قال انك رقبا Yeah.